أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقسمنا من قرية كانت ظالمة وأنجعنا بعد أمومنا غريبا. أما أحصوا بأسنا إذا هم منا يرفضون. لا ترفضوا وارجعوا إلى ما أترفتم به ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما يصفون. نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو دائم ولكم الويل مما تصفون. له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يمضون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. عما يفعلوا وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.

ذكر مبارك أجزلناه أفحمد له منكرون قد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين بل ربكم رب السماوات والأرض الذي وضعهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتلا أي لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فعل هذا بآياتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرون قالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآياتنا قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما ولا يضركم أفلكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعملون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على فجعلناهم الأغنين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإذا مدى به وإذا الزكاة وكانوا لنا عابدين قلوبا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوما ضائعين فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم جاهدين فهمناها سليمان